أنا حرف عاشق كلمتك وكلام بيرسم ضحكتك وناي بصوت وبيناديك أنا حضن بيحتويك. ابدأ معايا ما تنتهيش مت مت وإن عايش تعيش خليك في وقت الصمت صوت خليك في عز الضلمة نور ما بيطفيش دي حياتي بعد ما تسويش. أنا حلمي لسه في أمل عيش وطوع رغبتك أنا شيء تملي محتمل يفرق وجوده في دنيتك. شاركني دايما في اللي جاي حسسني اني ماليش بديل ولا هبقى ليا زي. ابدأ معايا ما تنتهيش مت مت وإن عايش تعيش خليك في وقت الصمت صوت خليك في عز الضلمة نور ما بيطفيش دي حياتي بعد ما تسويش. أنا حلمي لسه في أمل عيش وطوع رغبتك أنا شيء تملي محتمل يفرق وجوده في دنيتك. حبك ما يتنسيش انسى اللي فات والذكريات ابدأ كملني بيك عايشني فيك ابدأ بيا الحياة.